الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عمر موثق. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب من قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة. قال الحافظ ابن حجر: أي جواز قتل من امتنع التزام الأحكام الواجبة والعمل بها. قال المهلب: من امتنع من قبول الفرائض نظر، فإن أقر بوجوب الزكاة مثلا أخذت منه قهرا ولا يقتل، فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قتل إلى أن يرجع. يعني أصر على الامتناع ونصب نفسه للقتال كما فعل الذين منعوا الزكاة وقاتلهم أبو بكر الصديق. قال مالك في الموطأ: الأمر عندنا في من منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده، يعني لم يستطيعوا أخذها بدون قتال، أصر وامتنع واحتمى مثلا بعشيرة بقبيلة، نعم، وهو مصر على عدم القيام بتلك الفريضة. قال ابن بطال: مراده إذا أقر بوجوبها لا خلاف في ذلك. قوله: وما نسبوا إلى الردة، أي أطلق عليهم اسم المرتدين. قال الكرماني: ما في قوله ما نسبوا نافية، كذا قال، يعني هذا الكرماني يقول في شرح باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب إلى الردة، أي ولم ينسب إلى الردة، جعل ما نافية، كذا قال. والذي يظهر لي أنها مصدرية، أي ونسبتهم إلى الردة. وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي أورده كما سأبينه. قال القاضي وغيره: كان أهل الردة، أي الذين قاتلهم أبو بكر، ثلاثة أصناف. هذا تقسيم مهم، فإن كثيرا من الناس يعلمون أن أبا بكر قاتل، لكن لما قاتل؟ ما هو التفصيل في الذين قاتلهم؟ كان أهل الردة ثلاثة أصناف: صنف عادوا إلى عبادة الأوثان، وصنف تبعوا مسيلمة والأسود العنسي، وكان كل منهما ادعى النبوة. قبل موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصدق مسيلمة أهل اليمامة وجماعة غيرهم، وصدق الأسود أهل صنعاء وجماعة غيرهم، فقتل الأسود قبل موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقليل، وبقي بعض من آمن به فقاتلهم عمال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خلافة أبي بكر. كان الذي قتله فيروز الديلمي بالتعاون مع زوجة الأسود العنسي، طرقت له وفتحت له فتحة من الجدار ودخل في الليل، فدخل عليه فلبح، فشخبت أوداجه، خرج لها صوت. جاء الحرس حين سمعوا، فالمرأة قالت لهم: ارجعوا، نبي الله يحايله. ارجعوا، نبي الله يحايله. فرجعوا، قطع رأسه ووضعه في النافذة ووضع السواك، لأنه كان كل يوم يظهر بالصباح بهذه الصورة حتى لا يفزع الناس من وقت مبكر. فرأوا الرأس في موضعه كل يوم في النافذة والسواك فيه في القصر، حتى سمعوا الناعية بعد ذلك أو الناعي يصرخ من فوق البيت أن فلانا قتل، أن الأسود العنسي قتل. نعم، وانقطع الوحي. الله المستعان، هذا من مكارم أهل اليمن أنهم تخلصوا من هذا الطاغية بأنفسهم. فيروز الديلمي، وأما مسيلمة فجهز إليها أبو بكر الجيش وعليهم خالد بن الوليد فقتلوه. قتلوه، والذي قتله قاتل حمزة، وأراد أن يجعل الله ذلك كفارة، وهو وحشي رضي الله عنه، أراد أن يجعل الله ذلك كفارة لقتله حمزة. وكان مسيلمة قد احتمى في حديقة ومعه 20,000. جاء البراء بن مالك أخو أنس بن مالك، فوجد الصحابة محاصرين للحديقة وأبوابها مغلقة، قال: ضعوني على ترس. الترس هذا الذي مثل الصحن يتقي به المقاتل النبل. قال: وارفعوني بالرماح واربوني إلى داخل الحديقة. وكان رميهم إياه على مقرمة من الباب، فرموا به وأسرع جهة الباب، السيوف والرماح والنبال تنهش به وهو يعالج الباب حتى فتحه. وكان فيه نحو 80 جرحا ولم يقتل وشفاه الله. فدخل المسلمون على مسيلمة وأصحابه وقتلوا 20,000 كلهم، وسميت الحديقة حديقة الموت، ولا تزال مقبرة الصحابة الذين قتلوا في اليمامة معروفة إلى الآن. وذكرنا لكم أنه في القرن الماضي أيام ما كان الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز وكان مفتيا، رفع إليه أنه جاءت السيول أو حفريات من جانب المقبرة حتى انكشف قبر من قبور الصحابة، فرأوا الصحابي بجثته وهيئته حتى أن الكفن مربوط بخوص نخل لم يذهب، وله ضفيرة شعر طويلة لم يتساقط شعره وجسمه كما هو. هذا في القرن الماضي الهجري. فأمر الشيخ محمد بن إبراهيم أن يقبر في مكان مجهول حتى لا تدخل عقيدة في قلوب الناس. أي بعضهم يستدل بصنيع البراء بن مالك بما يفعله الانتحاريون. انتبه معي، نجا أو لم ينجو؟ طبعا المسألة المختلف فيها في من ينجو أو في من لا ينجو. المسألة المختلف فيها في الذي لا ينجو، مقتول مقتول. إذن اختلفت القضية ذلك. اختلفت القضية ذلك. هذا اللي يفجر نفسه ميت 100%، صح ولا؟ البراء بن مالك هل نجا أو لم ينجو؟ إذا الدليل في جانب، موضع الذي يستدل له في جانب آخر. هذا أمر. الأمر الثاني، أكثر حوادث الانتحاريين في المسلمين، نحن مسلمة، نحن مسلمة وأصحابه فجرنا وزاد المسلمين. إذا كيف أذهب أقر لهم بالاستدلال؟ ينزلون دليلا يكون في مسيلمة وأصحابه، ينزلون على أمة محمد، أمة محمد غير أمة مسيلمة. هذا يقتل أمة محمد وذاك راح يقتل أمة مسيلمة، فرق بين هذا وهذا. وإن فجر نفسه في المسلم في الكفار فإنما ثور الكفار للإضرار بالمسلمين. فأي حادثة تفجير في الكفار إنما تزيد الكفار حنقا على المسلمين. فرق بين هذا وهذا. بارك الله فيك. لا تجد مبتدعا يستدل بدليل إلا وجدت دليله يرد عليه هو، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال: وأما مسيلمة فجهز إليه أبو بكر الجيش وعليهم خالد بن الوليد فقتلوه. وصنف ثالث أي من المرتدين. إذا عرفنا الصنف الأول عادوا إلى عبادة الأوثان، والصنف الثاني اتبعوا مسيلمة والأسود العنسي، وصنف ثالث استمروا على الإسلام ولكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الذين ناظر عمر أبا بكر في قتالهم كما وقع في حديث الباء. يعني عمر يقول: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله تنفع من أتى بمقتضاها، أما إذا لم يأت بمقتضاها وأتى بما يقتضاها ما تنفع، لا تنفع. نعم. قال أبو محمد بن حزم في المثل والنحل: انقسمت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أربعة أقسام: طائفة بقيت على ما كانت عليه في حياته وهم الجمهور، يعني أغلب الصحابة. انتبه، الذين ارتدوا والذين منعوا الزكاة، هؤلاء إما جدد على الإسلام أو من الجفاة الأعراب أو من الذين أسلموا ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين هم الصحابة الكرام الذين هم عاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الجيش في غزوة بدر، هم الجيش في غزوة أحد، هم الجيش في غزوة حنين، هم الجيش في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل بيعة الرضوان. هؤلاء الصحابة الفضلاء هم جيش أبي بكر، هم جيش عمر، هم جيش عثمان، هم جيش علي، الصحابة الفضلاء. ولهذا بعد مرور الثلاثة الخلفاء وأيام خلافة علي، ماذا يقول ابن عباس للخوارج؟ جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، وليس فيكم منهم أحد. إذن المهاجرون والأنصار هم جيش الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الذي يقول أن الصحابة ارتدوا. انتبه معي، بعض الأشياء لو وفرت على نفسك شيء من العقل، يعني تفكر جيدا، ارتحت من كثير من الجدال. هؤلاء الناس ارتدوا، أصحاب مسلمة والذين أعادوا لعبادة الأصنام. الصحابة أبو بكر قام هو والصحابة وقاتلوا المرتدين. إذا كانوا هم المرتدين، فمن الذي قاتل المرتدين؟ من هو الجيش الذي قاتل المرتدين إذا كان الصحابة ارتدوا؟ فقالت معي، من قاتل من؟ لا تخليني أعيش بدون عقل، لا تخليني أقول أعيش بدون عقل، دعني أفكر بعقلي. إذا كنت تقول الصحابة ارتدوا والصحابة هم الذين قاتلوا المرتدين، فمن قاتل من؟ من جاء الجيش الذي قاتل المرتدين إذا كان الصحابة هم أنفسهم ارتدوا؟ من جاء الجيش؟ طيب أنت تريدني أدع عقلي تحت رجلي وأفكر معك؟ فكر معي أنت، تعال انظر. إذا كان الصحابة ارتدوا، الصحابة هم الذين قاتلوا المرتدين، فمن أين جاء هذا الجيش الذي قاتل المرتدين؟ بهذا التفكير تنتهي القضية تماما، ينتهي الجدل، ينتهي النقاش. نعم، فلهذا لاحظ كلام ابن عباس: جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، وليس فيكم منهم أحد. وهو مرسل من علي بن أبي طالب بعد مرور أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم، وكما هو معلوم أن الله عز وجل إذا أثنى على شخص فإنه لا يرتد على عقبه حتى يموت، وإذا ذم الله شخصا فإنه لا يسلم. الله عز وجل يقول: ثبت يدا أبي لهب وثبت. قال وهو حي، قال الله عز وجل وأبو جهل حي، مات عليه. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا إلى آخر الوليد بن عتبة. هكذا إخوة ومن من خلقت الوليد بن عتبة، مات على كفره، مات على كفره. إذن لقد رضي الله الوليد بن المغيرة، أحسنت، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، اللام لام القسم، وقد للتحقيق. إذن الله يقسم أنه رضي عن الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. لماذا؟ قال: فعلم ما في قلوبهم. إذن الله يقسم أنه رضي عنه، ويأتي بقد التي للتحقيق لعلمه بما في قلوبهم. أفيستحق هؤلاء هذا المدح وهم سيرتدون؟ لا هذا وعد من الله، هذا إخبار من الله عز وجل عما علمه عنهم. وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكل وعد الله الحسنى، أي الذين قاتل أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، كلاهما كلا الفريقين وعدهم الله الحسنى. فدخل في هذا الذين أسلموا بعد الفتح أو في أيام الفتح وشاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين وأنفقوا بعد ذلك بعد الفتح، هؤلاء بارك الله فيكم كلهم وعد الله الحسنى. ولم يبق في مكة بعد الفتح مشرك، بعد الفتح ما بقي في مكة مشرك، أسلموا كلهم. وعلى هذا يدخل في ذلك جميع الصحابة، من جملتهم أبو سفيان ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم ممن تأخر إسلامهم إلى ما بعد الفتح، فإنهم أنفقوا وقاتلوا. ومن لم يدركه القتال أدركته النفقة، كانوا مسلمين يتصدقون وينفقون وغير ذلك، فهؤلاء كلهم وعدهم الله الحسنى. فشخص وعده الله الحسنى لا يمكن أن ينتكس ولا يمكن أن يرجع على عقبه. نعم. وعلى هذا فيبقى أن هؤلاء الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو منعوا الزكاة إنما هم ممن هم مستجدون في الإسلام أو من جفاة الأعراب أو ممن أسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كثر كثير جدا. عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم حج معه 114,000، القرى مليئة في اليمن وفي الحجاز وفي نجد وغيرها مليئة بمن فيها من النساء والأطفال وغيرهم، هؤلاء كلهم أو أكثرهم أسلموا ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، من عمان إلى البحرين، هؤلاء كلهم قراهم مليئة بالناس، ما تيسر لهم أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أسلموا. فحصلت الردة في أناس من هذا القبيل ممن أسلموا ولم يروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، أقف عند هذا بارك الله فيكم.